ذهب الصوم، ذهب حكم الصوم. الله يحسن عملك. الرسول صلى الله عليه وسلم أفطر في السفر صبغ أفطر تارة يصوم تارة يفطر، الأمر واسع لكن الأفضل الفطر، الأفضل السفر. يؤخذ من هذا جواز الفطر والصيام؟ نعم يجوز يصوم ويجوز يفطر ولا يفطر. الآن شيخ في سيارات ما هنا مشقة كما كان ولا والفطر أفضل. صلى الله عليه وسلم يعتبر الصوم في السفر. الله إذا كان صلاة فوت يأخذ العشاء حتى يصلي مع الجماعة. أما إذا كان سيفون جماعته يمديه تعشى تعشى. الحمد لله. صلاة الجامعة عند الدعاء عند النوازل والقنوت والمؤمنين يرفعون أيديهم كذلك. ترى علمنا. إذا رفع عليه رفع مثل الشفاء إذا رفع رفع. من أخذ أم به ولا؟ أخذ أم به. ترى ما رفع. سنة إذا رفع.